والعاجز عجزا شرعيا كالعاجز عجزا حسيا. مثالها المرأة إذا لم يكن لها محرم وهي غنية وقادرة بالبدن فهل يلزمها الحج أو لا؟ المشهور من المذهب أن الحج لا يلزمها لأنها عاجزة عجزا شرعيا، إذ لا يحل لها أن تسافر بلا محرم فهي ممنوعة من السفر شرعا، وعليه فلو ماتت فإنه لا يلزم الحج عنها لأن الحج لم يجب عليها. وقول الثاني أن المحرم شرط للأداء لا للوجوب، وذلك لأنها قادرة ببدنها ومالها ولكنها ممنوعة شرعا من أداء الحج، فالوجوب ثابت عليها ولكن لا يجب عليها الأداء لأنها ممنوعة عاجزة عنه عجزا شرعيا. ويختلف هذا القول عن الأول لأن هذا القول يلزمها إذا وجدت من يحج عنها أن توكل، ولو ماتت لأخرج من تركته، وعلى القول الأول لا يلزمها أن توكل ولو ماتت لم يجب القضاء عنها لأنها لم يجب عليها. طيب نعم، الظاهر لأن الصحيح الأول أنه شرط للوجوب لأن قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا هذه نقول إنها غير مستطيعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.